أعرف رجلا قد ترك صلاة أو الصلاة لعله، لكن هو يصلي يوم الجمعة أو صلاة العيدين، هل أقول له بأنه كأم لا؟ من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته نقول هذا كافر مرتد عن الإسلام. فرض واحد الذي صلي من جمعة إلى جمعة كافر مرتد عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين أن تارك الصلاة كافر. ثم هل ورد تقييد بكونه إذا ترك صلاة أو صلاتين أو يصلي ويخلي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم؟ نقول لم يرد. فإذا لم يرد رجعنا إلى المعنى اللغوي، حينئذ فمن تركها فقد كفر، علقوا على شرط، علقوا على شرط. إذا قال الرجل لزوجته إذا خرجت فأنت طالق، إذا خرجت من البيت فأنت طالق، متى يقع جواب الشرط؟ هل لا بد من تحقق فعل الشرط أن يتكرر الخروج حتى تطلق، أو بمجرد خروج واحد طلقت؟ ثاني، لا شك أنه الثاني، هذا مقتضاه في اللغة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر يصدق بأقل الترك وهو لفرض واحد، وقد ذكر إجماع الصحابة على ذلك، ابن حزم رحمه الله تعالى أو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى، من ترك فرضا واحدا يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. من ترك الصلاة تكاسلا فهل يكفر؟ نقول في ماذا نكفر جاحدا؟ هذا محل إجماع لا خلاف فيه، من أنكر الصلاة ولو فرضا واحدا، بل أنكر ركوعا أو سجودا، بإجماع الصحابة حتى البدع يرون هذا أنه كافر مرتد عن الإسلام. كلام فيما إذا اعتقد أنها شرع واجبة وتركها تكاسلا، نقول هذا كافر مرتد. على كل، لا تسمي لي أحدا، أقول لك لا نعتبر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، تأتيني بالمعاصرين كونه لم يكفر إلى آخره، قل المسألة فيها إجماع، ائتني بقول عن الصحابة بأن من ترك الصلاة لا يكفر، إن جئت به جعلنا المسألة خلافية ورجعنا إلى النصوص. وأما لا ينقل عن الصحابة إلا التكفير ثم نقول خالف فلان وفلان، لا يجوز هذا.